بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أنهينا الكلام عن المقدمة، والآن مع الدليل الأول ألا وهو القرآن. يلا على بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الدليل الأول القرآن خواصه. إذن ما هي الأدلة العربي؟ كم عددها؟ لا لا، نعم توفيق، نعم اذكرها. نعم نعم، كنقولوا الاستحسان لأنه سداسي. نعم نعم، نعم شيء. نعم، جزاك الله خير. هل من تعليق على كلامي؟ نعم علي، نعم أحسنت، هذا تعليق. نعم، لما يذكر لأنها من حيث دلالتها على الدليل لا فرق بين ما دل عليه القرآن وما دلت عليه المصلحة المرسلة في أن المكلف يلتزم بهذا الحكم. نعم تعليق آخر. قال بأنه من المتفق أحسنت عليه. نعم، وذكر الأربعة الأولى. نعم، إذا ليس هناك اتفاق على القياس، القياس ليس فيه اتفاق، وإنما قال جمهور أهل العلم بأنه حجة، وبعضهم قال بأنه ليس بحجة، ومن أشهر هؤلاء ابن حزم رحمه الله. نعم جزاك الله خير. نعم. خواصه: القرآن هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بألفاظه العربية ومعانيه الحقة. من يستدل لنا على هذه الجملة بآية من القرآن؟ إن كان بعضكم يحفظها من سورة الشعراء، ثم لا أحد يحفظها. نعم، قال الله تعالى: نزل به الروح. نعم نعم، جزاك الله خير. نعم، ليكون حجة للرسول على أنه رسول الله. قال نعم، قال: هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ العربي ومعانيه الحق. من يذكر لنا فائدة مهمة في هذه الجملة؟ فائدة مهمة في هذه الجملة من كلام المؤلف دون زيادة أو نقصان. نعم عبد الهادي. نعم نعم، ولكن هنا فائدة أهم منها، لهذا قلت فائدة مهمة، هذه فائدة واضحة. نعم عادي لازم. نعم، أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ عربية، أن الله عز وجل أنزل القرآن مفهوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ نعم ما زال بعيد شوي. نعم لا لا، نعم أحسن. نعم سهلي فائدة، ولكن الفائدة الأهم ما زال ما وصلناش لها. نعم توفيق. لا لا، نعم ما زال الفائدة الأهم، لعلك تذكرها. نعم أدري أن ظاهر كلام المؤلف أنه موافق لأهل السنة فيما يعتقد. الفائدة المهمة أن القرآن له لفظ وله معنى، له لفظ وله معنى، فاللفظ من عند الله والمعنى حتى هو من عند الله. انظروا ماذا قال بألفاظه العربية ومعانيه الحقة. كل الفوائد التي ذكرتموها مهمة غير مستنكرة، ولكن هذه أهم. إذن القرآن له لفظ وله معنى، فاللفظ من عند الله لا إشكال، حتى المعنى من عند الله. هل نختلف أن المعنى من عند غير الله؟ لو قال لنا قائل بأن المعنى بأن الله ليس من عنده المعنى، ماذا يلزم على هذا القول؟ لو قلنا بأن المعنى ليس من عند الله، ماذا يلزم على هذا القول؟ نعم، هذا من جهة يلزمه الدليل. نعم، يعني بعض اللوازم التي تفسد هذا القول وتبطله، ماشي اللوازم الثبوتية، نحتاج إلى اللوازم السلبية التي تضعف هذا القول. يعني يقال لقائل هذا القول يلزم على قولك كذا وكذا. نعم، لن تكون فيه هداية للناس. لا، لن تكون فيه هداية. نعم، ماذا يلزم عليه أيضا؟ نعم، لن تكون فيه بلاغة. لا، البلاغة مستنبطة من اللفظ وليس من المعنى. أن الناس سيختلفون فيه اختلافا كثيرا، سيقع هناك اختلاف كثير. إذن القرآن معناه من عند الله تعالى، وهذا يلزم أيضا على هذا القول أن الله تعالى ليس حكيما، لأنه تكلم بألفاظ جوفة لا معنى لها. إذن فالله تعالى حينما قال الحمد لله رب العالمين، هل الآية عندها معنى ولا ليس لها معنى؟ لها معنى. هذا المعنى أراده الله تعالى حينما أنزل اللفظ أم لم يرده؟ أراده بلا شك. إذن قال بألفاظه العربية ومعانيه الحق. قوله معانيه الحق يستفاد منه بأن البعض قد يفسر القرآن بمعنى مرجوح، فيقال بأن هذا المرجوح بأن هذا المعنى المرجوح ليس هو المعنى الذي أراده الله عز وجل. مفهوم؟ سيأتي معنا أيضا من بين المباحث أن الحق لا يتعدى، الحق واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، إذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن القرآن له لفظ وله معنى، اللفظ من عند الله والمعنى حتى هو أيضا من عند الله. نعم، ليكون حجة للرسول على أنه رسول الله، ودستورا للناس يهتدون بهداه، وقربة يتعبدون بتلاوته، وهو المدون بين دفتي المصحف. طيب، سأسأل الآن سؤال، ما هي الفائدة من إنزال القرآن؟ ما هي الفائدة من إنزال القرآن؟ دائما من كلام المؤلف شحال من فائدة بعد؟ نعم؟ لا، تأمل مزيان. إذن سيعيد العبارة سنسمعها جميعا. ليكون حجة للرسول. غادي توضح لي مبتدا بالجواب، عاود من الأول. القرآن هو كلام، صافي مشيتي لي من مربط الفاصل. نعم، قال رحمه الله: القرآن هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله محمد بن عبد الله بألفاظه العربية ومعانيه الحقة، ليكون حجة للرسول على أنه رسول الله، ودستورا للناس يهتدون بهداه، وقربة يتعبدون بتلاوته. نقطة هنا. إذا نعم، ثلاثة اذكرها. نعم نعم. إذن هذه الفائدة التي من أجلها نزل القرآن، وأعظم هذه الفوائد أنه حجة قاطعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا. لهذا قال ليكون حجة للرسول وبدأ بها. ثانيا، ودستورا للناس يهتدون بهداه، وقوله دستورا للناس في جميع مناحي حياتهم. إذن فالقرآن حاكم على حياة الناس، حاكم على عباداتهم، وحاكم على معاملاتهم. والمعاملات سيذكر المؤلف رحمه الله بأنها متعددة، بأنها متعددة كما سيأتي في فصل بعد هذا. إذن القرآن هو هداية للناس، والفائدة الثالثة أننا نتعبد لله تعالى بتلاوته. نعم، أعد الفائدة. نعم، لأن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. نعم، ما ذكره كالعلة لتحقيق هذه الأغراض الثلاثة. لم يذكرها كلها، لأن العلة الأولى ما أشرت إليها الآية. لا، ما ذكره الأخ يكون علة لحصول الأحكام الثلاثة، يعني تدبر آية القرآن يكون فيه دليلا على حجية الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون دليلا على دستور أنه دستور بالاستنباط وبالقياس. أما الآية فهي صريحة في الفائدة الثانية وفي الفائدة الثالثة، أما الفائدة الأولى اللي هي حجة للرسول هذه فائدة زائدة ومستنبطة من الآية ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم جزاك الله خير. وهو المدون بين دفتي المصحف المبدوء بصورة الفاتحة المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة جيلا عن جيل محفوظا من أي تغيير أو تبديل مصداق قول الله مصداق على أنها حال بحال محفوظا راه حال حال كون يعني المنقول إلينا بالتواتر حال كونه محفوظا أثناء النقل وحال كونه مصداق قول الله سبحانه فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. نعم. فمن خواص القرآن أن ألفاظه ومعانيه من عند الله وأن ألفاظه العربية هي التي أنزلها الله على قلب رسوله والرسول ما كان إلا تاليا لها ومبلغا إياها. نعم. ويتفرع عن هذا ما يأتي ما ألهم الله ألف ما ألهم الله به رسوله من المعاني ولم ينزل عليه ألفاظها بل عبر الرسول بألفاظ من عنده عما ألهم به لا يعد من القرآن وتثبت له ولا ما عندك؟ لا يعد من القرآن ولا يثبت له أحكام القرآن وإنما هو من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الأحاديث. إذن قال لا يعد من القرآن ولا تثبت له أحكام القرآن ما هو التعليل لذلك من كلام المؤلف السابق؟ إذن قال ما ألهم الله به رسوله من المعاني ولم ينزل عليه ألفاظه بل عبر الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ من عنده عما ألهم به فهذا القسم لا يعد من القرآن ولا تثبت له أحكام القرآن ما التعليل؟ ما هي العلة من ذلك؟ من كلام المؤلف. نعم نعم نعم نعم هذا هو التعليل من كلام المؤلف رحمه الله. نعم أكمل. قال وإنما هو من أحاديث نعم نعم توبة كانت مع خزيمة بن ثابت أحد من جهة الكتابة أما من جهة المشافة كان الصحابة يحفظونها لأن أثناء جمع القرآن كانوا يجمعون بين الأمرين يأتون بالآية مكتوبة ويأتون بها محفوظة ففي هذه الآية لم توجد مكتوبة إلا عند هذا الصحابة خزيمة بن ثابت أما الحفظ كل الصحابة كان يحفظها فشفع لخزيمة بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادته بمثابة شهادة رجلين. نعم نعم جزاك الله خير. وكذلك الأحاديث القدسية وهي الأحاديث التي قالها الرسول فيما يرويه عن ربه لا تعد من القرآن ولا تثبت لها أحكام القرآن فلا تكون في مرتبته في الحجية ولا تصح الصلاة بها ولا يتعبد بتلاوتها. طيب الفرق بين القرآن بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي من خلال ما ذكره المؤلف الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي ماشي من عندكم تأملوا بعد كلام المؤلف يستنبط الفرق بينهما من كلام المؤلف. نعم عبد الهادي. انت ذكرتي على تعريف لما كندور على ديك الحلقه ديال اللفظ والمعنى نعم هذا نعم لا يصح التعبد هذا هذه فائده وهذا فرق صحيح من خلال كلام المؤلف لما ندور حول هاتين النقطتين اللفظ والمعنى عندنا لفظ وعندنا معنى وعندنا ثلاثه الاشياء عندنا قران وعندنا حديث قدسي وعندنا حديث نبوي غتكون واحد المعادله رياضيه عندنا لفظ وعندنا معنى لفظ ومعنى عندنا قران حديث قدسي حديث نبوي. نعم نعم تكتبوا هذه الفائده. نعم نعم والحديث النبوي نعم أعد لنا هذه الفائدة. نعم فهمتيها بعد ذلك؟ نعم أن القرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل. نعم والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل. الحديث القدسي لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم والحديث النبوي لفظه ومعناه من النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم الكلام هذا؟ إذن هذا الفرق بين هذه كما قلت لكم الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي من خلال ما ذكر المؤلف. لأن المؤلف لهذا في الأول كنت ركز لكم على هذا السؤال وقلت لكم فائدة مهمة لأنني علمت بأنها ستتكرر معنا كثيرا، وهي أن القرآن نزل بألفاظ عربية وبمعاني حقة. نعم سير وأسكين فرق أخرى بينهما بين الحديث النبوي والحديث القدسي. أشار المؤلف إلى فائدتين وراها مذكورة في أصول التفسير، مرت معنا في أصول التفسير. نعم وكان هناك بعض المصنفات خاصة في الأحاديث القدسية، مصنفات خاصة في الأحاديث القدسية. كان هناك كتاب لعبد الرؤوف المناوي صاحب فيض القادر، هذا من أجمع ما ألف في هذا الباب. وكان كتاب معاصر لمصطفى العدوي الصحيح المسند من الأحاديث القدسية، صحيح المسند من الأحاديث القدسية، وهي أحاديث عظيمة جدا ويغلب عليها الوضع. الأحاديث القدسية يغلب عليها الوضع، كثير من الأحاديث هي منتشرة بين الناس ولكنها موضوعة. إذا المؤلف رحمه الله أشار في قال ولا تصح الصلاة بها ولا يتعبد بتلاوتها. نعم باء تفسير صورة أو آية بألفاظ عربية مرادفة لألفاظ القرآن دالة على ما دلت عليه ألفاظه لا يعد قرآنا مهما كان مطابقا للمفسر في دلالته، لأن القرآن ألفاظه عربية خاصة أنزلت من عند الله. نعم إذا ما قاله المؤلف الآن لا يسمى قرآن، هذا التفسير لا يسمى قرآن. ما التعليل؟ دائما من خلال كلام المؤلف. نعم لأن هذا التفسير ليس من لفظ الله عز وجل، لأن هذا هو التعليل، لأنه ليس من لفظ الله عز وجل. نعم أكمل. جيم ترجمة سورة أو آية بلغة أجنبية غير عربية لا تعد قرآنا مهما روعي من دقة الترجمة وتمام مطابقتها للمترجم في دلالته، لأن القرآن ألفاظه عربية خاصة أنزلت من عند الله. نعم لو كان تفسير القرآن أو ترجمته يتم بواسطة من يوثق بدينه وعلمه وأمانته وحذقه يسوغ أن يعتبر هذا التفسير أو هذه الترجمة بيانا لما دل عليه القرآن ومرجعا لما جاء به، ولكن لا يعتبر هو القرآن ولا تثبت له أحكامه، فلا يحتج بصيغة عبارته وعموم لفظه وإطلاقه، لأن ألفاظه وعباراته ليست ألفاظ القرآن ولا عباراته. إذن هذا هو التعليل، لماذا الترجمة لا تسمى قرآنا؟ لأن ألفاظه وعباراته ليست ألفاظ القرآن ولا عباراته. نعم ولا تصح الصلاة به ولا يتعبد بتلاوته. قوله ولا يتعبد بتلاوته يفهم منه أنه يتعبد بفقهه، يعني من ترجم ألفاظ القرآن، من ترجم معنى القرآن يؤجر على ذلك أم لا يؤجر؟ يؤجر، لأنه نشر للعلم. إذن هنا قال ولا يتعبد بتلاوته، وإنما يتعبد بماذا؟ بنشره وما شابه ذلك. نعم ومن خواصه أنه منقول بالتواتر أي بطريق النقل الذي يفيد العلم والقطع بصحة الرواية. ويتفرع عن هذا أن بعض القراءات التي تروى بغير طريق التواتر كما يقال وقرأ بعض الصحابة كذا لا تعد من القرآن ولا تثبت لها أحكامه. مر معنا بأن القراءة يشترط لها ثلاثة شروط، مر معنا بأن القراءة كي تكون قراءة يشترط لها ثلاثة شروط، ما هي؟ نعم يوسف. أن يكون نعم أن تنقل بالتواتر، زين ماشي أن يكون الإسناد صحيحا، أن تنقل بالتواتر ضروري من التواتر، لأن كاينة قراءة الشاذة، قراءة الشاذة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس التواتر زين. نعم نعم الرسم العثماني. نعم أعيد هذه الشروط. أن تكون متواترة. نعم. أن تكون وجد من العرب والعربية. نعم. أن تكون على الرسم العثماني. نعم. واتفق العلماء على أن القراءة المتواترة سبعة، وعاد في زيادة القراءات الثلاث التي زادها ابن الجزري رحمه الله، وكاين أربعة هي شاذة. ماشي معنى شاذة أنها ضعيفة، يعني ماشي معنى شاذة أنها لا يصح الاحتجاج بها، بل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها فقدت شرط التواتر. إذن من يعيدون هؤلاء القراء العشر؟ نعم، من يذكرون بهؤلاء القراء العشر؟ نعم يوسف، لا بالترتيب أو لا بالترتيب اللي معروف، حاول. نعم أم علي؟ نعم عقل على الترتيب. المدينة مكة، المدينة مكة زين. نعم البصرة. نعم إذن عندنا أربعة، المدينة مكة البصرة الشام. شنو بقات؟ بقات الكوفة. الكوفة فيها ثلاثة، وهذوك ثلاثة عندهم ترتيب معين. إذن عقل المدينة مكة البصرة الشام الكوفة. الكوفة فيها ثلاثة، أكمل. نعم لا نعم هذا هو الترتيب. إذن المدينة مكة البصرة الشام الكوفة. الكوفة فيها ثلاثة، عاصم رحمه الله ابن أبي النجود، وحمزة بن حبيب الزيات، وعلي الكساء. هؤلاء هم الكوفيون، وعارف كاينين رواة آخرون، ثلاثة آخرون. نعم أكملهم علي. أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، يعقوب الحضرمي، وخالف البزار أو خالف العاشر، خالف البزار أو خالف العاشر. نعم والقراءة الأربعة الأخرى كان قراءة الحسن البصري، وقراءة المطوعي، وقراءة الأعمش، والرابع غاب عني، غاب عني الآن، إن تذكرته أثناء الدرس أو بعد الدرس سأذكره لكم. نعم وكل قارئ له راويان، كل قارئ له راويان، وكل راوي له طرق، له طرق كثيرة. كل قارئ له راويان فقط، ما كاينش القارئ اللي عنده ثلاثة الروايات، كل قارئ عنده راويان، وكل راوي عنده طرق، كل راوي عنده طرق، ولكن كل راوي عنده طريق أو طريقان أشهر. هل مثلا نافع رحمه الله له راويان، الراوي المقدم هو قالون بن مينا، والراوي الثاني هو أبو سعيد ورش المصري، وقالون رحمه الله له طرق، من أشهر الطرق المتعارف عليه طريق الحلواني وطريق أبي نشيط. ورش رحمه الله عنده ثلاثة ديال الطرق مشهورة، أشهرها الأزرق والأصباني، وكان طريق عبد الصمد سيارة ما زالت موجودة. إذن كل راوي، كل قارئ عنده راويا، يعني كل راوي له طرق، له طرق. وطرق القرآن بلغت 941 طريقا، ذكرها ابن الجزري رحمه الله، واشترط في هذه الطرق كلها ما اشترطه البخاري في صحيحه، أنه يشترط بين كل راوي وآخر المعاصرة واللقاء، يشترط المعاصرة واللقاء، ويقدر يكون الفرق بين طريق وطريق إيمالة في كلمة واحدة، فهذا يسمى طريقا وهذا يسمى طريقا. ولعل ورش رحمه الله له أكثر من 40 طريقا من جملة هذه الطرق. نعم. حجيته، البرهان على أن القرآن حجة على الناس، وأن أحكامه قانون واجب عليهم، واجب عليهم اتباعه، أنه وأن أحكامه قانون واجب عليهم اتباعه. علاش رفعتيها؟ الخبرية. لا، فاعل ديال واجب بانت لك الآن. نعم واجب عليهم اتباعه، لأن واجب صح توفرت في شروط. نعم وأن أحكامه قانون واجب عليهم اتباعه، أنه من عند الله، وأنه نقل إليهم عن الله بطريق قطعي لا ريب في صحته. أما البرهان على أنه من عند الله فهو إعجازه الناس عن أن يأتوا بمثله. نعم، إذن ما هو الدليل على أن القرآن حجة على الناس من خلال كلام المؤلف؟ كم دليلا ذكر؟ نعم، ذكر دليلين، ما هي؟ نعم، إذن قوله أنه من عند الله هذا هو الخبر ديال البرهان، جملة أنه من عند الله هو الخبر، وأنه معطوف على أنه من عند الله. نعم، إذن الدليل على أن القرآن حج على الناس أولا أنه من عند الله، ثانيا أنه نقل إليهم عن الله بطريق قطعي لا ريب في صحته، مفهوم ياك؟ إذن انتبهوا معي، الدليل الأول أنه من عند الله، كل شيء من عند الله يجب اتباعه. الدليل الثاني أنه نقل إليهم عن الله بطريق قطعي. فهل يشترط في هذا الدليل الثاني، هل الدليل الثاني يشترط في كل دليل أم لا؟ فهمتي السؤال؟ شوفوا الدليل الثاني أنه نقل بالقطع، الدليل على أنه واجب على الناس أنه نقل بالقطع، فهل يشترط في كل ما يجب على الناس أن ينقل بالقطع؟ نعم علي، هل يشترط؟ نعم أم لا؟ على وجه التعليل لا يشترط، مفهوم؟ ما هو التعليل؟ نعم، لأننا لو قلنا بذلك لأسقطنا الأدلة الظنية، لأسقطنا الأدلة الظنية، وإنما غادي نسميوها هذه بطريق قطعي، غادي نسميوها نعم صفة كاشفة، غادي نسميوها صفة كاشفة. إلا سميناها قيد، إلا سميناها قيد احترازي، معناه أن الدليل الظني لا يجب على الناس، مفهوم ياك؟ فهمت يا الحمد لله؟ يلا سي. قال: أما البرهان على أنه من عند الله فهو إعجازه الناس عن أن يأتوا بمثله. إذا ذكر مسألتين، المسألة الأولى أن القرآن حجة على الناس وذكر لذلك دليلين، المسألة الثانية أنه من عند الله. إذا القرآن في هذه المسألة هو من عند الله وهو حجة على الناس، الدليل على أنه حجة على الناس ذكر دليلين، والدليل على أنه من عند الله قال فهو إعجازه الناس عن أن يأتوا بمثله. فإذا عجز الناس عن الإتيان بمثله فهذا دليل على أنه ليس من عند البشر، لأنه لو كان من عند النبي عليه الصلاة والسلام لا قادر ولا استطاع غيره من البشر ممن هو موافق للنبي صلى الله عليه وسلم في بلاغته وما شابه ذلك أن يأتي بمثله، فلما عجز البشر جميعا دل على أنه ليس من عند البشر، ليس من عند البشر. نعم. طيب، معنى الإعجاز وأركانه. الإعجاز معناه طيب. معنى الإعجاز وأركانه نعم يصح وأركانه، من يخرج لنا هذا الجر؟ هذا بلا شيء، يصح وأركانه، ومرت معنا هذه الفائدة في قطر النار. نعم قول أنت سنيف. على المجاورة، على المجاورة، على مثال ذلك جحر ضب خارب، خارب. ومثال ذلك أيضا قراءة الحسن البصري الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. إذن يجوز هذا معنى الإعجاز وأركانه. أما الصواب أركانه، لأن أركانه معطوف على معنى، معنى الإعجاز وأركانه الإعجاز. نعم كمل. الإعجاز معناه في اللغة العربية نسبة العجز إلى الغير وإثباته له. علاش؟ لأنه رباعي بخلاف عجز، عجز أعجز، كرم أكرم، يعني ولا الفعل متعدي، أعجز غيره، عجز بنفسه أعجز غيره، كرم بنفسه أكرم غيره. نعم. يقال أعجز الرجل أخاه إذا أثبت عجزه عن شيء، وأعجز القرآن الناس أثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله. نعم. ولا يتحقق الإعجاز أي إثبات العجز للغير إلا إذا توافرت أمور ثلاثة: الأول التحدي أي طلب المباراة والمنازلة والمعارضة، والثاني أن يوجد المقتضي الذي يدفع المتحدي إلى المباراة والمنازلة والمعارضة، والثالث أن ينتفي المانع الذي يمنعه من هذه المباراة. فإذا ادعى رياضي أنه بطل نوع من أنواع الرياضة وأنكر عليه دعواه رياضي آخر، فتحدى مدعي البطولة من أنكر عليه وطلب منه أن يباريه أو أن يأتي بمن يباريه، وهذا المنكر مع شدة حرصه على إبطال دعوى هذا المدعي، ومع أنه ليس به أي مرض ولا له أي عذر يمنعه عن مباراته وعن الإتيان بمن يباريه، لم يتقدم لمباراته ولم يأتي بمن يباريه، فإن هذا اعتراف منه بالعجز وتسليم بالدعوى. مفهوم كلامك؟ طيب، قوله وهذا المنكر مع شدته، وهذا مبتدأ، أين خبره؟ وهذا المنكر، يعني ما فائدة البحث عن الخبر؟ فائدته أن نفهم المعنى. هذا المنكر بماذا أخبرنا عنه؟ بماذا أخبرنا عنه؟ نعم؟ لا لا، أنا قلت الخبر، فين هو الخبر؟ يعني من كلام المؤلف رحمه الله. نعم علي؟ هي؟ لا لا لا لا، نعم، هذا هو الخبر، لم يتقدم، وهذا لم يتقدم لمباراته أحد. إذن هذه الأركان التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي أركان عقلية لبيان أن القرآن من عند الله، ولهذا الذين نزل القرآن على لسانهم لم يعرف في تاريخ العرب قوم أفصح منهم ولا أبلغ منهم ولا أشد اعتناء بالعربية منهم. ولهذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخطئا في لفظ منه من حيث اللغة أو من حيث النحو أو من حيث البلاغة، فقد كان أبو جهل وأبو لهب من أحرص الناس على إثبات كذبه، لبادروا إلى ذلك، ولكنهم ما فعلوها مع وجود الداعي ومع وجود المقتضي. فدل هذا على أن الخطأ المتعلق بالنحو أو بالبلاغة أو باللغة غير موجود. فكل من قال بأن من جاء بعدهم وقال بأن هذا فيه خطأ لغوي أو خطأ نحوي أو خطأ بلاغي، فإنه هو يقر ابتداء بأن هؤلاء أفصح منه، لأن اللغة والبلاغة والنحو أخذ من كلامهم، جمع كلامهم وبنيت عليه هذه القواعد وهذه الأحكام. إذن فكلامهم هو الأصل في تنشئة، في إنشاء وفي تأليف وفي تصنيف وفي جمع هذه العلوم، فكيف يكون أفضل منهم؟ ولهذا اتفق علماء النحو وعلماء اللغة على أن كلام العرب إن ورد عنهم ما يخالف القواعد والأصول لا يخطأ، وإنما يحمل على فصيح الكلام، يحمل على فصيح الكلام. وأما من جاء بعدهم وأخطأ، خالف قاعدة، فيحكم على كلامه بماذا؟ بالخطأ، يخطأ كلامه. مفهوم الكلام؟ إذن هذه الفقرة ولا يتحقق الإعجاز أي إثبات العجز للغير، هذا يواجه به المنكر، من أنكر القرآن، من أنكر أنه من عند الله رحمك الله. أما المسلم فإنه في غنى عن هذه المباحث، فبفضل الله تعالى علينا فنحن مسلمون مقرون قبل بدون هذه المباحث، نعتقد ونجزم بأن القرآن من عند الله. نعم. والقرآن الكريم توافر فيه التحدي به، ووجد المقتضي لمن تحدوا به أن يعارضوه، لمن تحدوا به. لأنهم ماشي هم اللي تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تحداهم النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن الكريم توافر فيه التحدي به، ووجد المقتضي لمن تحدوا به أن يعارضوه، وانتفى المانع له، ومع هذا لم يعارضوه ولم يأتوا بمثله. نعم. أما التحدي فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال للناس إني رسول الله، وبرهاني على أني رسول الله هذا القرآن الذي أتلوه عليكم، لأنه أوحي إلي به من عند الله. فلما أنكروا عليه دعواه قال لهم إن كنتم في ريب من أنه من عند الله وتبادر إلى عقولكم أنه من صنع البشر فأتوا بمثله أو بعشر صور مثله أو بصورة من مثله. هذا هو مربط الفرس كما يقال، لأنهم لو أقروا بأن هذا القرآن من عند الله حصل الإيمان. يعني لو أقروا بأنه من عند الله القرآن ماذا فيه؟ فيه إثبات اليوم الآخر، إذن فيلزمهم أن يؤمنوا به. القرآن فيه وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، فيجب عليهم أن يفردوه. فلهذا كان هذا هو التحدي الأساسي، ألا وهو أن القرآن من عند الله. فمن أيقن وآمن أن القرآن من عند الله فإنه سيسلم بما فيه. ونحن لماذا نسلم بما في القرآن؟ لأننا نجزم ونقطع أنه من عند الله. ولو طرأ عند أحدنا شك في نفسه فإنه لا يحاسب عليه، بشرط أن لا يسترسل معه. ياك الشك يطرأ في النفس، من استرسل معه يؤاخذ. والدليل على هذا نعم من يذكرنا به؟ نعم نعم نعم قول الآية. غفرانك وضح أكثر. لما قرأها الصحابة ماذا قال الله تعالى لهم؟ قال لهم قد فعلت. صح مسلم قد فعلت. وسبب ورود الآية أن الله تعالى ألزم الصحابة بأن نعم نعم لو قرأت الآية من هنا لكان أفضل، لو قرأت من هنا كان أفضل. إذن جاوبك صحيح. دليل آخر. نعم لا لا فهمت المسألة. الدليل على أن الوساوس التي تطرأ على المسلم في نفسه لا يحاسب عليها، فالاستدلال بالآية صحيح. نعم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء صحابي رضي الله عنه وقال له هناك وساوس نعم فقال ذلك قال ذلك من محض الإيمان. نعم أيضا دليل آخر أوضح من هذا. نعم نعم نعم نعم دليل صحيح، دليل أوضح من الشمس. نعم لا لا نعم ما حدثتهم به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا. هذا هو الحديث، هذا كل أدلة التي ذكرت الآية والحديث الذي اشترك فيه الأخوان، والحديث هذا أصرح، وهي قاعدة فقهية ستأتي معنا في كلام المؤلف. قال ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عمل، ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عمل. إذا قلنا بأن من وسوست له نفسه بأن هذا القرآن ليس من عند الله وبأنه من ابتكار النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن لم يسترسل مع ذلك ودفع عن نفسه هذه الوساوس وأشغل نفسه بذكر الله تعالى فإنه لا يحاسب عليها. وأما من تلفظ بها فإنه يكفر. من قال أنا متردد في الآية الفلانية، عندي شك في الآية الفلانية، مثلا قال أنا متردد في المعوذتين، أن ابن مسعود كان لا يعدهما من القرآن، لو قال هذا يكفر والعياذ بالله. إلا الحروف المختلف فيها، الحروف المختلف فيها، هل هو من سورة الحديد ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، وفي قراءة أخرى ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، بحال حرف الواو مثلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي قراءة أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم هنا فرق بين الواء الخاطرة ترد ويدفعها المسلم لاعتقاده خطأها وبطلانها، أين اعتقدها يكفر، لأن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون باللسان ويكون حتى بالجوارح، من اعتقدها واطمأن إليها بقلبه. ولكن الخاطرة لو وردت دون اعتقاد الله وحاول أن يدفعها فهذا يتاب على فعله هذا، يتاب على فعله هذا، علاش؟ لأنه يعتقد بطلانه. أما الذي يعتقده والعياذ بالله هذا لا شك في كفره، الذي يعتقد بأن القرآن، نحن نتحدث عن الشك، فإذا كان الشك في القرآن كفر فاعتقاد كونه ليس من عند الله كفر من باب أولى. نسأل الله السلام والعافية. نعم على أن الوسوسة لا يحاسب عليها العبد وما استكره عليه، ولكن بهذا الشر أنه يدفعها أنه يدافعه. وقد يقال بأن بأن بأن الإكراه الذي يذكره الفقهاء لا يدخلون فيه إكراه الشيطان، لا يدخلون فيه إكراه الشيطان. علاش؟ لأن العبد الذي يفعل المعصية يعاقب عليها، وفعله للمعصية جاء كنتيجة لأذي ووسوسة الشيطان، فلا يمكن أن يسمى ذلك إكراه. نعم. إذا نكتفي بهذا القدر لأن الوقت سيضاق. إذا غادي نحاول إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا إذا كانت الحصة ممكن تكون إما وراء المغرب ولا قبل المغرب، غادي ننسق مع الإخوان في الجمعية، إما غادي تكون وراء المغرب أو بعد، إما وراء المغرب أو قبل المغرب. إذا كانت قبل المغرب غادي تكون غادي تكون ساعة ولا ساعة وراء. إذا راه غادي تشوفوا إن شاء الله تعالى الجديد، راه غادي كلكم سيعرفوه إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.